إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من شرح القواعد الأربع. وقبل أن ندخل في الشرح، فأردت أن أقول لكم أن باب التسجيل ما زال مفتوحا إلى يوم السبت القادم، وانطلاقا من يوم السبت إن شاء الله، بعدما يتم يعني ضبط عدد المسجلين في هذه الدورة، يعني نجعل ورقة إن شاء الله في باب المسجد ويبدأ فيها تقليد الحضور من الغياب، وكذلك يعني نفرق يعني في ذلك اليوم المتون حتى نضبط عدد المشاركين بإذن الله تبارك وتعالى. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب في هذه الرسالة، يقول: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، أو أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث هن عنوان السعادة. وهذه الفقرة مكتوبة أمامكم في اللوحة في المسجد، وسنشرح بإذن الله في هذه الليلة هذه الفقرة إن وفقنا الله تبارك وتعالى لذلك. كنا قد قدمنا المرة الفارطة بمقدمة حول هذه القواعد الأربع، وذكرت أهمية هذه القواعد وكذلك خطورة التفريط في هذه القواعد الأربع. ونذكر بما ذكرناه المرة الفارطة أن من أهمية هذه القواعد هو معرفة التوحيد الذي طلبه الله عز وجل من العباد، وثانيا معرفة الشرك الذي كان عليه أهل الجاهلية، وثالثا ذكرنا أن هذه القواعد من حفظها وفهم معناها فإنها عاصمة بإذن الله تبارك وتعالى للإنسان أن يكون عنده تردد في مسألة الحكم على أهل الشرك والمشركين. وخطورة هذه أو خطورة التفريط في هذه القواعد تتمثل في أمرين: الأمر الأول أنه يقع لبس للإنسان ولطالب العلم، يقع له لبس في مسألة التفريق بين الشرك والتوحيد. كذلك ثانيا يقع عنده لبس في مسألة التفريق بين الموحدين والمشركين، وهذا خطر عظيم، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بالإسلام، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. على الإنسان أن يعرف الشرك ويعرف أهل الشرك حتى يتبرأ منهم، وكما قال الله تبارك وتعالى في كتابه: لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي من الأنبياء، إذ قالوا لقومهم أي لأقوامهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فالبراءة من الشرك والبراءة من المشركين ومعاداة المشركين هو من أصول هذا الدين، فعلى الإنسان أن يعرف الشرك ويعرف من هم المشركون حتى لا يقع فيما يغضب الله تبارك وتعالى، وحتى يطبق أمر ربه جل وعلا في أن يتخذ إبراهيم عليه السلام وجميع الأنبياء أسوة في هذا الأمر. ذكرنا المرة الفارطة أن الإمام محمد بن عبد الوهاب بدأ هذه الرسالة بالترحم والدعاء بالرحمة وغير ذلك من الأمور الطيبة لطالب العلم الذي سنذكرها اليوم. وذكرنا أن هذا هو دأب الرسل عليهم الصلاة والسلام، دأبهم هو أن يرحموا المدعوين وفي أمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر هم يترفقون بالمدعو وبالمأمور والمنهي، فطالب العلم يجب أن يكون كذلك. وذكرنا أن الإمام بدأ هذه الرسالة بهذا الأمر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحينما نظر الحديث وهو من أوائل الحديث أو من أوائل الحديث التي حفظها كما ذكر بعض أبنائه حديث المسلسل بالأولية، وهو الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. ذكر بعض أبنائه وأحفاده في المجلد الأول وهو كتاب العقائد في الدرر السنية، ذكروا أن الإمام محمد بن عبد الوهاب أول الأحاديث التي حفظها هذا الحديث، وكان عاملا بهذا الحديث حقا. وعلى طالب العلم إذا حفظ شيئا وفهم معناه أن يعمل بذلك الأمر، لأن الله تبارك وتعالى خلقنا لأمرين عظيمين، الأمر الأول العلم والأمر الثاني والعمل. الله الذي خلق السماوات والأرض لتعلموا، وقال جل في علاه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فجمع بين العلم والعمل، فمن تعلم أمرا فعليه أن يعمل به. وهذا دأب الأنبياء والرسل ودأب الأولياء والصالحين والعلماء الربانيين. يقول في بداية هذه الرسالة: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. الله الكريم المتصف بالكرم، المتصف بالكرم، والكرم هو كثرة العطاء، الكرم هو كثرة العطاء. قال رب العرش العظيم، رب العرش العظيم أي صاحب العرش العظيم، صاحب العرش العظيم، فهو مالك لهذا العرش وهو مدبر أمر هذا العرش. والله جل في علاه غني عن خلقه، غني عن خلقه، فهو غني من باب أولى عن العرش، وهو مستو على عرشه، واستواءه على عرشه ليس فيه حاجته إلى هذا العرش، لأنه ليس كالمخلوق الذي استوى على دابة وغير ذلك من الأمور. قال رب العرش العظيم لأن العرش موصوف بالعظمة، العرش موصوف بالعظمة، فهو من أعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حال الأرض الأولى أو حال الأرض من السماء، السماء الأولى من السماء الثانية والثانية من الثالثة، وكل واحدة حلقة في فلاة من الأرض، يعني حلقة صغيرة مرمية في الصحراء، السماء الأولى بالنسبة للثانية، وهكذا دواليك إلى السابعة، وهكذا السماء السابعة بالنسبة للكرسي، والكرسي بالنسبة للعرش. فالعرش مخلوق عظيم، وعظم المخلوق يدل على عظم الخالق، وهو الرب تبارك وتعالى، وهو الذي وصف نفسه بأنه العلي العظيم المتصف بالعظمة، وهذه العظمة لا يحصيها أي إنسان. قال أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. إذا تولانا الله رب العالمين فقد فزنا وربحنا وأفلحنا في الدنيا والآخرة. لماذا؟ لأن الله إذا تولى عبدا من عباده أخرجه من الظلمات إلى النور، لأن الله إذا تولى عبدا من عباده أخرجه من الظلمات إلى النور. كذلك إذا لم يتولاه الله فقد تولاه الشيطان، وولاية الشيطان للعبد كمن لا ولي له، لأن الله قال في كتابه ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. في حين في الآية الأخرى قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فهذا الطاغوت وهذا الشيطان الذي تولى الكافر كلا شيء، لأنه قال في الآية الأخرى وأن الكافرين لا مولى لهم. فإذا تولى الله عز وجل عبدا من عباده أخرجه من الظلمات الكثيرة إلى النور الأوحد، وأخرجه من الجهل إلى العلم، وأخرجه من الشرك إلى التوحيد، وأخرجه من البدعة إلى السنة. في غزوة أحد وبعد مدة هذه الغزوة، وكان أبو سفيان بن حرب كان هو حامل لواء المشركين وكان رئيسهم، فلما انتهت هذه الحرب نادى أبو سفيان في الناس وسئل عن الثلاثة محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، فقال هلك القوم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال كذبت، بل إن الله ترك لك ما يسوءك. ثم قال إن الحرب سجال، قال إن الحرب سجال، يوم بيوم، يوم أحد بيوم بدر، يوم أحد بيوم بدر. ثم بدأ يمشي بين الناس ويقول أعلو هبل أعلو هبل. لماذا؟ لأنه ظن أنه منتصر، فيدعو هبل بأن يعلو ويعلو شأنه، لأنهم ظنوا أن هبل هو الذي نصرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ألا تجيبوه؟ قال وكيف نجيبه؟ وكيف يعني نرد عليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا الله أعلى وأجل. فقال سفيان أو أبو سفيان قال لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قال وكيف نجيبه؟ قال قولوا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فالمؤمن إذا تولاه الله تبارك وتعالى كان فائزا مفلحا ورابحا في الدنيا والآخرة. وهذا دعاء عظيم، هذا دعاء عظيم من هذا الرجل الكريم، من هذا العالم الرباني الصديق الثاني رحمه الله عز وجل وأسكنه فراديس جنانه. قال وأن يجعلك مباركا أينما كنت، يعني أينما حللت حلت معك البركة. والبركة مشتقة من البركة ومن البروك، البركة مشتقة من البركة ومن البروك. البركة هي مجمع الماء الكثير، والبروك هو ملازمة المكان، هو ملازمة المكان. فالبركة هي كثرة الخير ودوامه وملازمته، البركة كثرة الخير ودوامه وملازمته. والبركة على قسمين، بركة ذاتية وبركة معنوية، بركة ذاتية وبركة معنوية. ما معنى بركة ذاتية؟ أن هذه البركة تحل في هذه الذات، بمعنى أنها تنتقل من ذات إلى ذات بالملامسة، وهذا ما يسمى التبرك. التبرك هو طلب البركة. هذه البركة الذاتية ليست لأحد إلا الأنبياء، وآخر ذهب هذه البركة هو النبي صلى الله عليه وسلم. فجسده مبارك وبساقه مبارك وشعره مبارك، وإذا لمسه الإنسان قد حصل على البركة. إن وذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت هذه البركة الذاتية، ذهبت هذه البركة الذاتية، لأن الله تبارك وتعالى لم يخبرنا أن هناك جسد من الأجساد فيه خير كثير ودائم إذا لمسته تنتقل هذا الخير أو ينتقل هذا الخير إليك ويدوم عندك. لم يخبرنا بهذا، ولم يرد هذا إلا على الأنبياء والرسل، وآخرهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاليوم الذي يتمسح ببعض الأجساد أو ببعض الصالحين وخاصة الصوفية عندهم هذا الأمر، تغلغل فيهم هذا الأمر يتمسحون بمشايخهم وعلمائهم ويظنون أن هذا الخير الذي في هذا الجسد ينتقل بالملامسة إليه وتحصل له هذه البركة، وهذا تبرك بدعي، هذا تبرك بدعي، وقد يصل بالعبد إلى الشرك. لماذا؟ إذا ظن أنه إذا لمس ذلك الشخص فإنه يشفع له عند الله ويقربه إلى الله تبارك وتعالى كان مشركا. لماذا؟ لأن المشركين ما فعلوا هذه الأشياء إلا لأجل طلب القربى والشفاعة. قال الله تبارك وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال الله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفع ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ذكر كثير من أهل العلم أن الإنسان إذا تبرك بذات من الذوات قاصدا بذلك أن تلك الذات تقرب لله عز وجل أو تشفع له عند الله، فهذا شرك أكبر، ومن فعل هذا كان مشركا، كان مشركا بالله رب العالمين، ولا تنفعه لا صلاة ولا زكاة ولا صوم. وسترون بعد ذلك في خضم هذه الرسالة كيف أنه لا ينفع شيء مع الشرك. إذن البركة الذاتية هي ذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم، والتبرك هو طلب البركة، ومن طلب البركة بهذه الطريقة فهو على أحد أمرين: إما أن يكون واقعا في بدعة، وإما أن يكون واقعا في الشرك الأكبر. البركة المعنوية وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام، البركة المعنوية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: بركة أماكن، وبركة أزمنة، وبركة أشخاص. بركة أماكن، وبركة أزمنة، وبركة أشخاص. مثلا بركة الأزمنة، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: إن أنزلناه في ليلة القدر، وقال في الآية الأخرى: في ليلة مباركة، وهي ليلة القدر. ما معنى مباركة؟ وقال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الحديث أن الشهر الذي أنزل فيه القرآن هو شهر مبارك. ما معنى هذه البركة؟ هذه البركة هي بركة معنوية، أي أنه من عمل الأعمال في هذه الليلة حصل له من الأجر الكثير العظيم الدائم الذي لا يحصل له في يوم آخر. من حصل من يعني عمل عملا في هذه الأيام حصل له من الخير الكثير العظيم الدائم ما لا يحصل له بتلك العبادة في زمن آخر. مثلا الذي يعمل عمل في ليلة القدر فكأنه عمل عمل ألف شهر، خير من ألف شهر. فهي البركة هنا، البركة هذه بركة الزمان وهي بركة معنوية. بركة الأماكن، مثلا المسجد النبوي مبارك، والمسجد الأقصى مبارك، والمسجد الحرم المكي مبارك. لماذا؟ لأن الإنسان إذا صلى في أحد هذه المساجد حصل له من الأجر الكثير الدائم الذي لا يحصل له إذا صلى في مكان آخر. مثلا الصلاة في المسجد الأقصى لخمسمائة صلاة من المساجد الأخرى، ولو كان نفس الخشوع ونفس الأعمال نفس الظاهر والباطن، فإنه يحصل له من الأجر في هذا المكان أكثر من المكان الآخر. فهذه بركة مكان، هذه البركة بركة مكان. أما بركة الأشخاص، البركة المعنوية للأشخاص هي بركة علم وعمل. مثلا إذا جلست العلماء حصل لك من البركة العظيمة، ما هي؟ أنك تحصل على علم كثير دائم. إذا جلست العباد أنك تقتدي بهم في عبادتهم، فهذه هي البركة هنا، بركة الأشخاص بركة معنوية وليست ببركة ذاتية في مجالستهم وثني الركب عندهم ومخالطتهم يحصل لك من البركة العظيمة. بعض الناس قد يلتبس عليه أمر، وهو أن الناس يلمسون الحجر الأسود ويقبلون الحجر الأسود ويظنون أن البركة تنتقل من الحجر الأسود إليه بملامسته أو بتقبيله، وهذا ليس بصحيح. وإنما بركة هذا الفعل تتمثل في الاتباع، بمجرد أنك أشرت إليه أو قبلت الحجر الأسود أو لمسته، فأنت بفعلك هذا متبع للنبي عليه الصلاة والسلام، ويحصل لك أجر الاتباع. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. لماذا يقبلك؟ ما قبله إلا لأجل أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله. إذن تقبيل غير الحجر الأسود أو تقبيل الحجر الأسود ما بأولى، وملامسته لأجل طلب البركة الذاتية، هذه من البدع والضلالات. فما بالكم عباد الله بالذي يقبل أحجار القبور والأحجار التي على القباب والأضرحة؟ فهذا على أحد أمرين: إما أن يكون أو يتبرك بالأشجار ويجلس عندها ويعكف عندها، إذا كان يظن أنها سببا في الخير هذا من الشرك الأصغر، وإذا كان يظن أنها تقرب الله عز وجل وصاحب ذلك القبر أو تلك الشجرة تشفع له عند الله، فهذا مشرك من الشرك الأكبر. وهذا قد وقع من بعض الصحابة رضي الله عنهم في حادثة ذات أنواط، وذكر أبو وائل الليثي رضي الله عنه وأرضاه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعني يجلسون عندها يطوفون بها ويعكفون عندها الأسلحة. لماذا؟ يجعلون عليها السلاح حتى تنتقل القوة من تلك السدرة إلى ذلك السلاح. هذا معتقدهم وهذا ظنهم، وهذا من الكفر الأكبر ومن الشرك الأكبر، لأنهم يظنون أن هذه السدرة فيها الخير العظيم وأنها تقرب إلى الله عز وجل، فيعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. قالت قومها ذات أنواط، قال الصحابة: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط أو ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هذا القول الصحابة هنا قال أهل العلم واختلفوا في هذا الأمر، منهم من قال أنهم وقعوا في الشرك الأصغر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلب منهم تجديد الإسلام، هذا ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، أنهم وقعوا في الشرك الأصغر لأنهم ظنوا أن هذه السدرة مباركة أو سدرة أخرى مباركة وينتقل الخير منها إلى أسلحتهم، دون اعتقاد أنها تقرب الله عز وجل وتشفع لهم عند الله. هذا واحد. ومنهم من قال أنهم طلبوا الشرك ولم يقعوا فيه، وهذا قال به شيخ باز رحمه الله وشيخ عبد العزيز الراجحي وكثير من أهل العلم، قالوا أنهم لم يقعوا في الشرك وإنما طلبوه، لو وقعوا فيه لكانوا مشركين. فهذا التبرك تبرك بدعي أو تبرك من الشرك من باب الشرك الأصغر، إذا أن يجعلك مباركا أينما كنت، أي إذا حللت حلت معك البركة الذاتية البركة المعنوية، يعني حلت معك بركة العلم وبركة العمل وبركة الاقتداء. فلا يظن أن الإنسان إذا سمع هذه الكلمات أن يجعلك مباركا أينما كنت أي تحل معك البركة الذاتية ويصبح الناس يتمسحون بذلك الشخص، لا. إذن أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم أن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر. العطاء من الله تبارك وتعالى، يقول الله عز وجل: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهو الرزاق المتفرد بالرزق سبحانه وتعالى، جل في علاه، فلا يرزق غيره، وإنما رزق غيره هو من باب الوساطة، أي أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق ذلك الرزق، وأن غيره ليس مالك له الملك التام، وإنما عطاء ليس من عنده في الأصل، فليس بعطاء تام. لذلك قال الله عز وجل: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى فارزقوهم منه، فارزقوهم أي فاعطوهم، فالرزق هو العطاء. والله تبارك وتعالى هو الذي يعطي عباده وينعم على عباده جل في علاه. وقال جل في علاه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فالله عز وجل هو الذي يعطي وهو الذي يمن وهو الذي ينعم، والعبد في مقابل ذلك على قسمين: إما أن يكون شاكرا لهذا العطاء، وإما أن يكون جاحدا لهذا العطاء. إما أن يكون شاكرا لهذا العطاء، وإما أن يكون جاحدا لهذا العطاء. وهذا الإمام يدعو الله عز وجل أن يجعلك من القسم الأول، من الشاكر، من الشاكرين. والشكر يكون باللسان، الشكر يكون باللسان ويكون بالجوارح بالعمل. باللسان كأن تقول الشكر لله، أو أن تذكر نعم الله عز وجل وتعدها. يقول الله تبارك وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. هذا من الشكر لله تبارك وتعالى. ثانيا أن تشكر الله عز وجل بالعمل. قال تبارك وتعالى: اعملوا آل داود شكرا. اعملوا آل داود شكرا. كيف الإنسان يشكر الله عز وجل بالعمل؟ بأن يستغل تلك النعم وذلك العطاء في طاعة الله تبارك وتعالى، في عبادة الله عز وجل، في العمل لله سبحانه وتعالى. والشكر هو من سنن الأنبياء والمرسلين ومن أفعال الأنبياء والمرسلين. قال في نوح عليه السلام: إنه كان عبدا شكورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها حينما كان يقوم الليل فتفطر قدماه، قالت: أليس قد غفر الله عز وجل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. شكر الله بماذا؟ بقيام الليل، بهذه العبادة. فالشكر يكون بالأقوال ويكون بالأعمال، والأقوال باللسان والأعمال بالجوارح. هناك أمر قريب من الشكر وهو الحمد. الحمد قريب من الشكر، والحمد هو الثناء، هو الثناء باللسان. الشكر هو الثناء باللسان والعمل بالجوارح. أيهما أعم هنا؟ الشكر أعم من الحمد أم لا؟ أعم، لأن الشكر يكون باللسان وبالجوارح، والحمد يكون باللسان. الحمد يكون باللسان لأنه ثناء. الشكر يكون في مقابلة النعمة، يكون في مقابلة ماذا؟ في مقابلة النعمة. الحمد يكون في مقابلة النعمة ويكون كذلك في غير مقابلة النعمة. لماذا تحمد الله عز وجل؟ أحمده لأنه أعطاني، وإن لم يعطني هل أثني عليه؟ أثني عليه لأنه صاحب الأسماء الحسنى والصفات الكاملة. أثني عليه لأنه هو أهل للثناء. أثني عليه لأنه هو أهل للثناء. فالحمد يكون في مقابلة النعمة ويكون في غير مقابلة النعمة. ولو لم ينعم عليه تثني عليه، لماذا؟ لأنه أهل لذلك الثناء، لأنه متصف بالصفات الكاملة والنعوت الجميلة جل في علاه. إذن الشكر من حيث الآلة، الشيء الذي تشكر به وتحمد به هو ماذا؟ اللسان والجوارح. الشكر من حيث الآلة أعم من الحمد، لأن الشكر باللسان وبالجوارح، والحمد باللسان فقط. الآن من حيث المتعلق، بماذا يتعلق الشكر؟ يتعلق بالنعم فقط. وأما الحمد يتعلق بالنعم وبغير النعم. فالحمد أعم من الشكر متعلقا، والشكر أعم من الحمد آلة. تجدون هذا في كتب. فيفهم الإنسان هذا الأمر، يقول الحمد أعم من جهة وأخص من جهة. هو أعم متعلقا وأخص آلة، والشكر أعم من جهة وأخص من جهة، فهو أعم آلة وأخص متعلقا. والإنسان عليه أن يكون شاكرا لأنعم الله تبارك وتعالى بلسانه وبجوارحه، ويكون شاكرا لله تبارك وتعالى على جميع أحواله، قائما وقاعدا وعلى جنبه. فالله تبارك وتعالى أنعم عليه بالنعم الكثيرة، ولو عدها ما أحصاها الإنسان. وأن يجعلك ممن إذا ابتلي صبر. أولا، العطاء لا محالة موجود، فعليك أن تقدره بالشكر. والابتلاء لا محالة واقع عليك، لأن الله تبارك وتعالى قال خلق الموت والحياة ليبلوكم، خلق الموت والحياة ليبلوكم ليختبركم ويمتحنكم جل في علاه، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الابتلاء يكون في ماذا؟ يكون في الشرع ويكون في القدر. الله تبارك وتعالى شرع هذا الشرع ليبلوك هل تكون أحسن عملا أم لا، ويكون في القدر أي أنه يبتليك بالمصائب فكيف أنت تقابل هذه المصائب. إذن الابتلاء يكون بالشرع ويكون بالقدر، يكون الابتلاء بالشرع، وسترون بعد ذلك كيف أن الصبر يكون في مقابلة الشرع ومقابلة القدر، صبر على الشرع وصبر على أقدار الله عز وجل. فالابتلاء يكون بالشرع ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ويكون الابتلاء بالقدر. والابتلاء بالقدر يقول الله تبارك وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، الابتلاء وهو الامتحان والاختبار. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، نقصا في الأمن والجوع نقصا في الأكل. وقال الله عز وجل فأذاقها لباس الخوف والجوع، هذا ابتلاء لهذه القرية، فأذاقها لباس الخوف والجوع، يبتلى الإنسان بالخوف ويبتلى بالجوع ويبتلى بنقص في الأموال والأنفس والثمرات. كيف يكون الإنسان مقابلا لهذا الابتلاء؟ أول مقابل الابتلاء بالشرع يكون مطيعا لله عز وجل وصابرا على الطاعة، ويكون مبتعدا عما نهى عنه الله عز وجل وصابرا على المعصية. وأما في مقابلة القدر فإنه يكون صابرا على أقدار الله عز وجل، صابرا على الابتلاء بالخوف، صابرا على الابتلاء بالجوع، على الابتلاء بالنقص في الأموال والأنفس والثمرات. فالابتلاء لا محالة حاصل، وأشد الناس ابتلاء من الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، الأنبياء هم أشد الناس ابتلاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. وهناك مراتب في مقابلة الابتلاء، ونذكر منها مرتبة الصبر لأنها هي الظاهرة عند جميع الناس. فالابتلاء يقابل بالصبر أو بالجزع، وهذا الإيمان يدعو الله عز وجل لك أن تكون صابرا على هذا الابتلاء، أن تكون صابرا على هذا الابتلاء. ما هو الصبر؟ الصبر في اللغة هو الحبس، الصبر في اللغة هو الحبس، وشرعا هو حبس القلب واللسان عن التضجر، أن يحبس قلبه ولسانه عن التضجر. فالذي يتضجر فإنه ليس بصابر، وإنما الصابر هو الذي يحبس نفسه عن هذا التضجر. والصبر كما ذكرنا يكون على قسمين، صبر على أقدار الله الشرعية وصبر على أقدار الله الكونية. وأقدار الله الشرعية تنقسم إلى قسمين، طاعات ومعاصي. ولذلك أهل العلم في كثير من المواقع والمواضع يقولون الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام، صبر على الطاعات والمعاصي وأقدار الله الكونية. فأنت إذا فهمت أن الطاعات والمعاصي تدخل في أقدار الله الشرعية، قلت أن الصبر على قسمين، وإن شئت قلت أنه على ثلاثة، على ثلاثة أقسام. الصبر ما هو جزاؤه؟ الله عز وجل يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب. وقال الله عز وجل في تلك الآية التي ذكرها في الابتلاء، قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ها هو الصبر، طريقة يبين لك الله عز وجل كيف تصبر. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. قال أهل العلم وبعض الصحابة قال هذا المقابل، وأما الزيادة فأولئك هم المهتدون. الزيادة هي الهداية، المقابل لهذا الصبر هو ماذا؟ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات. صلوات، ما معنى صلوات؟ يعني ذكر وثناء من الله عز وجل على عبده الصابر في الملأ الأعلى. الصلاة من الله على عبده يذكره والثناء عليه في الملأ الأعلى، وقيل هي رحمة خاصة، وقيل هي رحمة خاصة عليهم صلوات من ربهم ورحمة يرحمهم الله عز وجل ويثني عليهم لصبرهم، هذا المقابل. وأما الزيادة يهديهم الله عز وجل إلى طريق مستقيم. كيف يصبر إنسان؟ يقول إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وخلفني خيرا منها. أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت علمني أبو سلمة حديثا حفظه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم تصيبه مصيبة إلا قال إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا كان له ذلك. قالت فحفظته منه. فلما مات أبو سلمة وكانت ترى أنه خير الرجال، فلما مات أبو سلمة قالت قلت إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ولكنها كانت تقول من خير من أبي سلمة؟ من هو خير من هذا الرجل؟ قالت فلما اعتدت في بيتي واكتملت العدة جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تغسل في شيء ما، قالت فنظفت بيدي وأجلسته فجلس وخطبني من نفسي، فقالت قلت يا رسول الله إني لي بك رغبة، يعني إني لا أمانع في الزواج منك ولكني امرأة شديدة الغيرة وأنا امرأة قد دخلت في السن وإني ذات عيال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الغيرة فسيذهبها الله، وأما أنك دخلت في السن فأنا كذلك شيخ قد دخلت في السن، وأما عيالك فهم عيالي. وأبدلها الله تبارك وتعالى بأفضل الخلق على الأطلاق بالنبي صلى الله عليه وسلم جزاء وفاقا من الله تبارك وتعالى، كانت مصدقة بهذا الأمر. فالمسلم عليه أن يصدق حقيقة وعليه أن يقتنع بهذا الأمر وأن يستسلم لأمر الله تبارك وتعالى. وإذا أصابته مصيبة يقول إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. قال وإذا أذنب استغفر، أذنب استغفر. هذه الثلاثة رأيتموها، العطاء لا محالة واقع، والابتلاء لا محالة حاصل، والذنب لا محالة موجود وحاصل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطاء سيقع في الذنب، وخير الخطائين التوابون. فهذه الأمور الثلاثة التي لا محالة واقعة يدعو لك هذا الرجل بأن تقابلها بأحسن ما يقابل بها. الأولى الشكر، الثانية الصبر، والثالثة الذنب يقابل بماذا؟ بالاستغفار. والذنب يطلق على ما صغر وما كبر، يطلق على الصغائر وعلى الكبائر، يطلق على الفاحشة كذلك. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فعلوا فاحشة، فاحشة عظيمة، قيل هي ما استفحش فعله، وقيل ما ظهر فحشه أو بطن فحشه، وقيل هي ثلاثة أمور. ذكر الله عز وجل أن الفاحشة ثلاثة أمور، قيل أنها على الترتيب اللواط والزنا ونكاح ذوات المحارم. قال الله عز وجل في اللواط أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. الثانية الزنا، قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا أعظم. والثالثة قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، ومقتا وساء سبيلا. هذه الثلاثة، لو أن رجل نكح إحدى محارمه ثم استغفر وتاب يتوب الله عز وجل عليه. يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ويقول الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا يغفره بالتوبة، حتى الشرك يغفر بالتوبة. وأما إذا مات فجميع الذنوب تغفر إلا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك لعظم وخطورة الشرك. فلا محالة الإنسان واقع في الذنب فعليه أن يتوب ويستغفر، وعليه أن يأتي بشروط التوبة حتى يتوب الله جل وعلا عليه، منها الإخلاص، الإخلاص لله عز وجل، يتوب إلى الله تبارك وتعالى ولا يتوب لغيره. ليس كما قال بعض أئمة المساجد مرة في سب النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الرجل الفاجر الذي سب النبي على الصلاة في المعهد، فخرج بعض أئمة المساجد وقال هذا لا يتوب الله عز وجل عليه حتى يذهب لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه التوبة. خرجه من الكفر فأدخله في الكفر، من باب إلى باب، خرجه من الكفر أدخله وجعله من المشركين. فالتوبة لا تكون إلا لله، يتوبون إلى الله تبارك وتعالى لا يتوبون إلى غيره. التوبة عبادة، لماذا هي عبادة؟ لأن الله يحبها، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالتوبة عبادة وإنابة ورجوع إلى الله عز وجل، الإخلاص، الإخلاء عن الذنب، العزم على أن يعزم على عدم الرجوع إلى ذلك الذنب، وأن يندم على ذلك الذنب، وأن يكون قبل فوات الأوان. أولا الإخلاص، وثانيا أن يعزم أو يقلع عن ذلك الذنب، يتوب وما زال عليه، ما زال على ذلك الذنب. فرق بين إنسان يتوب يبقى مدة ثم يعود إلى ذلك الذنب، فرق بين الأول والثاني. هذا الثاني يجدد التوبة كذلك، كلما أذنب يتوب، والله عز وجل لا يمل حتى تملوا. قال ليس كالذي هو في الذنب ويستغفر ويتوب، فرق بين الأمرين، بين الذي تاب وعزم وجاء بهذه الخمسة ثم عاد في الذنب مرة أخرى فإنه يتوب ويجدد التوبة، وفرق بين الذي هو في الذنب واقع ويسير فيه ويستهين بالله عز وجل وهو يتوب. لا، عليه أن يقلع عن ذلك الذنب وأن يعزم عن عدم الرجوع. كثير من الناس يتوب ولكنه لماذا أقلع عن ذلك الذنب؟ عدم القدرة عليه، لا يقدر على ذلك الذنب، ولو قدر عليه بعد قليل لأتاه، فهذا ليس عنده عزيمة على أن يقلع عن ذلك الذنب. تجده ليس عنده مال لشرب الخمر وهو يمني نفسه لو أنه كان عنده مال أو لو تحصل على المال لشرب الخمر. هل هذا تاب؟ ما تاب هذا؟ هذا ما تاب، هذا يستهزئ، هذا مستهزئ. كذلك عليه أن يقلع عن الذنب وأن يعزم على عدم الرجوع لذلك الذنب ثالثا، وأن يندم، الندم، الندم لأنه كان في معصية الله عز وجل، والله عز وجل لا يرضى أن يجده في ذلك المكان، أن يراه في ذلك المكان. خامسا أن يكون قبل فوات الأوان، قبل فوات الأوان يعني قبل الغرغرة. إنما التوبة على الله للذين يتوبون من الذين يتوبون من قريب، أو ليست التوبة، ليست التوبة على الذين حتى إذا حضر أحدهم الموت، الغرغرة، إذا حضر أحدهم الموت وجاءت الغرغرة لا تنفع التوبة لأنه تيقن من الموت. كذلك التوبة لا تنفع بعد طلوع الشمس من مغربها، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فنحن مطالبون بالتوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله تبارك وتعالى أكثر من 100 مرة في اليوم، وقيل كان يستغفر الله عز وجل 70 مرة في مجلس واحد. وهو من؟ من هو؟ الذي غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وأنت فعليك أن تتوب وتستغفر وتجدد هذه التوبة. إذن هذه الأدعية التي دعا بها هذا الإمام القدوة، دعا بها لطالب العلم، هي أدعية نافعة، هي درس من الدروس البليغة لطالب العلم حتى يكون مترفقا بالمدعوين وبالمتعلمين الذين يتعلمون عنده والذين يدعوهم ويأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يكون هكذا في دعوته وأن يكون هكذا في أمره ونهيه، فإنه يقدم بين الدعوة وبين التعليم وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقدم بهذه الأمور لأنها أمور مهمة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. وكثير يعني من الكبار من كبار السن وجرب هذا معه، والله جرب مع كثير منهم، منهم من تدخل عليه مباشرة وتقول له يا أبي إن هذا الأمر لا يجوز وتعليق التمائم هذا يعني محرم وهذا الشرك، يقول لك أنت المشرك ابعد عنه. ومنهم من تأتيه يعني والله مجرد أن تأتيه وتقبل رأسه ويعني تضحك معه قليلا وتقول له أنت أعلم مني بالدين والظاهر أنك محب للنبي عليه الصلاة والسلام وأنك على خير عظيم وكذا، ثم تقول له ولا تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال مثلا في تعليق التمام أن العين حق، يقول لك نعم العين حق، أقول له إنها تدخل الرجل القدر وتدخل الجمل إلى أو الجمل إلى القدر والرجل إلى القبر وإنها أمرها عظيم وخطيرة والإنسان مطالب أن يرد العين عن نفسه وأن يرفع العين عن نفسه إن أصابته. فندخل من هذا الباب ثم تقول له وقد بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، ثم بين لنا أن هناك أمر خطير لا يجوز استعماله وهو من العادات والتقاليد التي ينبذها العقل وكثير منا يفعلها يعني تقليدا وربما ليس عنده في اعتقاد. وتقول له تعليق هذه التماء من الحوت والخمسة وهذه الأشياء والله ينقاد بإذن الله ينقاد إلى الخير، فبالك بالذي يشرك بالله عز وجل يعني الشرك الأكبر. فيأتيه الإنسان يعني بطريقة سلسة ويسهل عليه الأمر ويدعو الله عز وجل له أن يجعله يعني من الشاكرين والصابرين والمستغفرين وأن يجعله كثير العبادات وأن يوضح له ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا أمر عظيم، فعلى طالب العلم وعلى الداعي الله عز وجل أن يسلك هذا المسلك، فإنه ليس مسلك محمد بن عبد الوهاب، لا هو مسلك النبي عليه الصلاة والسلام. ها حتى لا يعني نربط الناس بشخص ما وإنما نربطهم بماذا؟ بالدين بالكتاب والسنة. هذا مسلك الأنبياء جميعا، يقول الله عز وجل لنبيه موسى وهارون عليهما السلام يقول لهما ويأمرهما بأن يذهب إلى من؟ إلى أطغى الطغاة وإلى الجبار الكافر العنيد فرعون، يقول لهما وقول له أو فقول له قولا لينا، قولا لين. والإنسان يعني صحيح أن فيه يعني من يغار على الدين وكلنا نغار على الدين وربما قد يندفع الإنسان في لحظة اللحظات، لكن لا عليه يتمالك نفسه وغيرته على الدين لا تجعله يعني يخرج عن ضوابط الشرعية، لا يتعامل برفق ولين. وخاصة في هذه الأزمنة أن النفوس يعني بعيدة والنفوس يعني بعيدة عن قبول الحق، هذا واحد. ثانيا بعيدة عن قبول الحق منك أنت لأن الشبهات حولك كثيرة، ها يقول لك أنت يعني من المتشددين وأنت يعني تحرم كل شيء وتبدع كل شيء. فعليك أن تفهم أن الأشخاص وأن المدعوين عندهم هذه النظرة قبل أن تدعوهم أنت، عنده نظرة عنده خلفية قبل أن تدعوه على أنك متشدد ومتزمت وأن كل شيء تحرمه، وأن هذه الخلفية يجب علينا أن نراعيها وأن ننظر إليها. وأنت لست بنبي حتى يقوم عندك كل شيء، ها لست بنبي أنت. والأنبياء عليهم السلام قد قدموا لدعوتهم بهذه الأمور ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجدلهم بالذي أحسن، هؤلاء الأنبياء وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت من باب أولى. لماذا؟ أولا الناس عندهم خلفية عنك، والناس يعني لا يخلصت معصوم حتى يقبلون كلامك، ولا تعلم الناس أن يقبلوا كلامك مباشرة من دون دليل، لا علم الناس أن يقبلوا الحق وترجعهم إلى الكتاب والسنة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم متقبلين عنده إنه لذلك والقادر عليه. وبالنسبة للمتون يعني إن شاء الله يجب يعني حفظ المتن، وهذا الإجاب يعني هو من باب يعني ليس إجابا مني وإنما حث يعني علينا أن نحفظ المتن، وهذا ليس فيه فرق بين الصغير والكبير، كلنا نستطيع أن نحفظ ما شاء الله، الكبار يحفظون من كتاب الله أكثر من الصغار، فنحفظ هذا المتن يعيننا. كذلك مسألة التدوين في الكراس يعني يحاول الإنسان أن يدون التعريف الشيء، مثلا الصبر ما هو، حبس النفس كذا وكذا، تقسيم الدليل يكفي، التعريف التقسيم الدليل التفريعات يكفي، يعني كل الكلام هذا يعني لا يكتب الإنسان يكون يعني ينسخ هذا الكلام، لا وإنما التعريفات، خاصة هذه التعريفات يعني دائما الإنسان يتحرز يعني في ضبطها وأما الكلام الآخر ربما يكون فيه خطأ. والأصل أن كل منا يعود إلى شرح من شروح أهل العلم، فطالب العلم لعل خطأه يكون أكثر من صوابه، وأما العلماء بإذن الله صوابهم يكون أكثر من خطأهم، فيعود إلى إن شاء الله سيوزع يعني شرح لأحد العلماء إن شاء الله يكون كالعمدة في هذا الأمر ليرجع إليه طالب العلم ويترجع إليه إن شاء الله، ويكون فيه الخير الكثير بإذن الله تبارك وتعالى. كذلك مسألة حفظ المتون يعني سنجعل يعني إن شاء الله يوم فيه يعني امتحان للمتون لحفظ المتون، وكل ثلاثة يعني يجتمعون مع بعضهم ويحفظون المتن ويراجعون المتن مع بعضهم، وهذا يزيد اللحمة ويزيد الاجتماع ويعرفنا لبعضنا أكثر، لأن تقريب هناك من الإخوة يأتون من أماكن بعيدة، فيعني تكون هناك لحمة إن شاء الله في هذا المسجد بإذن الله عز وجل. وإن شاء الله سنقوم يعني بامتحان إن شاء الله في آخر هذه الدورة وفي آخر كل متن، وعليه جوائز إن شاء الله. صلى الله وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم.